نبدأ برسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات، بعثت بعدد من الأسئلة تقول: الكذب آفة عظيمة، وللأسف أصبح كثير من الناس يتعاملون بالكذب، فما خطر الكذب وما عقوبته في الكتاب والسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصدق صفة طيبة، والكذب من حيث الأصل صفة ذميمة، والكذب قد يكون على الله وقد يكون على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون على أحد من أهل العلم الأموات أو الحاضرين، وقد يكون على فرد من أفراد الناس، وقد يكون بالجهاد في سبيل الله، وقد يكون لإصلاح ذات البيت، وقد يكون من الرجل على زوجته. فإذا كان من الرجل على زوجته أو كان لإصلاح ذات البين أو كان في الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك ليس بمذموم شرعا، بل هو جائز. وأما إذا كان الكذب على الله جل وعلا كما في قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، فمن حرم حلالا أو أحل حراما فهو كاذب على الله جل وعلا إذا كان يعلم ذلك. أما إذا كان من أهل العلم واجتهد وتبين خطأه في الاجتهاد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه، يعني له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه. وهكذا إذا كان الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان الكذب على أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراتبهم، أو على أحد من التابعين من علماء التابعين وأتباع التابعين وهكذا سائر العلماء الذين توفوا، أو كان الكذب على أحد من العلماء المعاصرين، أو كان الكذب على فرد من أفراد الناس، فكل ذلك لا يجوز، ولكن حكمه يتفاوت من ناحية الشدة باعتبار المكذوب عليه. فلا شك أن الكذب على الله هو أعظم، ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الصحابة على اختلاف مراتبهم وهكذا. وبناء على ذلك، فالواجب على المسلم أن يتنبه للشيء الذي يقوله، فإن كان صدقا فإنه يقدم عليه، وإذا كان المقام يقتضي كذب النظر، إن كان جهادا أو إصلاح ذات البين أو كذب الرجل على زوجته جاز ذلك، وما عدا ذلك فالواجب على الشخص أن يمتنع عنه، وإلا فإنه يستحق العقوبة بحسب اختلاف المكذوب عليه وباختلاف الشيء الذي كذب فيه وباختلاف الشيء الذي كذب فيه. وقد يكون هناك تفاوت أيضا باعتبار المكان أو كذلك باعتبار الزمان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما فضل أداء العمرة؟ وهل لا تجب هذه العمرة إلا في رمضان؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالعمرة تجب على المكلف بالعمر مرة واحدة، وليس لها وقت معين كالحج، ولكن إذا أديت في رمضان ففيه فضل أداء الواجب من جهة، وأداؤها في هذا الوقت الفاضل من جهة أخرى، فإن الأعمال تتفاضل من وجوه كثيرة، وليس هذا المقام متسعا لسرد القواعد التي انطلقوا منها لبيان التفاضل، ولكن من ذلك يعني أن التفاضل يكون باختلاف الأزمنة، ويكون أيضا باختلاف الأمكنة. فإذا أداها في رمضان فقد أداها براءة لذمته من جهة، وفي هذا الوقت الفاضل من جهة أخرى. وإذا أراد أن يتطوع للعمرة، إذا تطوع في رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فإذا أتى بها في رمضان متحريا لهذا الفضل يرجى أن يوفقه الله وأن يتقبل منه. وإذا أتى بها للأوقات الأخرى في يعني في غير رمضان، أتى بها قبل الحج أو أتى بها بعد الحج أو في أي وقت من أوقات السنة، كما ذكرت في بداية الجواب أن وقتها موسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقع تساهل من بعض النساء في بيع الذهب، فما الطريقة الصحيحة لبيع الذهب القديم وشراء ذهب جديد في وقت واحد؟ الجواب، الطريقة السليمة هي أن المرأة تبيع الذهب القديم، فإذا استلمت ثمنه من الصائغ فهي بالخيار، ما أن تشتري من هذا الصائغ ذهبا آخر أو أنها تشتري من صائغ آخر، ولا ينبغي أن يكون هناك تلازم، بمعنى أنها تبيع عليه الذهب القديم بشرط أن تشتري منه الذهب الجديد، هذا لا يجوز، بل تبيعه وإذا انتهت من بيعه فهي بالخيار تشتري من هذا الرجل أو تشتري من غيره هذه هي الطريقة الشرعية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع علي حسن مصري، بعث بعدد من الأسئلة، يقول: ما أسباب النصر التي يجب علينا الأخذ بها حتى يدفع الله عنا ما نحن فيه من هزيمة وعار؟ الجواب: المسؤولية تارة تكون قاصرة على الشخص، بمعنى أنه مسؤول عن ما يخصه، وتارة تكون متعدية، والتعدي هذا له درجات مختلفة باختلاف الولايات، فإن الولايات متعدية متعددة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا نظرنا إلى أي دولة في العالم وجدنا أن كل دولة لها شخص مسؤول في الدرجة الأولى، ويتفرع عن هذا المسؤول أشخاص، وكل شخص هو متحمل من جهة هذا الرئيس، هو متحمل مسؤولية معينة، وهذا الشخص المتحمل تحته فروع وهكذا. وعلى هذا الأساس، إذا كان الشخص من الأشخاص الذين عليهم مسؤولية خاصة به، فيجب عليه أن ينظر في هذه المسؤولية من جهة ما له وما عليه. فالذي عليه يؤديه كما طلب منه، وسواء كان عليه من ناحية الفعل أو كان عليه من ناحية الترك. فمثلا هو مأمور بالصلاة يصلي، منهي عن الزنا لا يزني، فلا بد من النظر في باب الأوامر التي تخصه والنواهي التي تخصه، فيفعل المأمور به ويترك المنهي عنه، وهكذا بالنظر للشيء الذي له. لا يطالب إلا بحقه، ولا يمنع حقا عليه لغيره. الشخص الذي يتصف بهذه الصفة يكون قد حفظ الله وقد نصر الله فيما يخصه بنفسه، وفي هذا يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وحفظك لله هو اتباع أوامره واجتناب نواهيه. وإذا تحقق هذا السبب أو تحققت هذه الأسباب منك، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك على هذه الأسباب الطيبة، يعني التي تمشيت فيها على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك من جهة وينصرك من جهة أخرى. وهكذا إذا كان الشخص عليه مسؤولية متعدية، فإذا كان عليه مسؤولية متعدية فهو مسؤول عن نفسه أمام الله من جهة، ومسؤول عن هذه المسؤولية المتعدية من جهة أخرى. فمن ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو مسؤول عن نفسه المسؤولية السابقة الخاصة، ومسؤول أيضا عما ولاه الله من أمور المسلمين كولاية القضاء وولاية الإفتاء وولاية الدعوة إلى الله وولاية الحسبة، وهكذا بالنظر لولاية الجهات التنفيذية كل جهة بحسبها. ومن المعلوم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. والحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. بهذه الطريقة يستقيم أمر الفرد ويستقيم أمر الأمة. وإذا حصل خلل في المسؤولية الخاصة أو في المسؤولية العامة متعدية، إذا حصل خلل صار هذا الخلل مدخلا للأعداء من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. وكلما كثر الخلل قوي سلطان شياطين الإنس وشياطين الجن على هذا الشخص، حتى يصل إلى درجة أن يكون وجوده كعدمه من ناحية صلاحه وإصلاحه للمسلمين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، وما واجب المسلم نحو البدع التي انتشرت؟ الجواب: المساجد التي فيها قبور لا تجوز الصلاة فيها. وأما بالنظر لموقف الإنسان من المنكرات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أن الناس على درجات، ففيه من يملك التغيير بيده، ومنهم من يملك التغيير بلسانه، ومنهم من لا يملك هذا ولا ذاك، ولكن يملك الكراهية والبغض في قلبه لهذا المنكر من جهة، ولهذا الشخص الذي عمله من جهة أخرى. وقد قال الله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شخص بنى بيتا للأسرة بماله الخاص في حياة والده، هل يعتبر هذا البيت ميراثا للجميع بعد وفاة الأب؟ الجواب: هذا يرجع إلى المالك لأصل المال. إذا كان المالك لأصل المال هو الأب، وأن هذا البيت بني بهذا المال، فهذا تبع الورثة. وإذا كان المالك للمال هو الابن، ملكه بطريقة شرعية، فلا يكون هذا ميراث تابع لتركة الأب، وإنما يكون خاص للولد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع دائما أن الزنا دين لا بد أن يقضى من أهل الزاني. سؤالي: ما ذنب هؤلاء النسوة؟ هل يعاقبن بالوقوع في الزنا بسبب خطأ أحد أبنائهم؟ الجواب: من قواعد الشريعة أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، ومن الأدلة التي قررت هذه القاعدة قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالتخبط الذي يقع في مجتمعات الناس من جهة أنه يحصل جرم من بعض الناس وبعد ذلك يعاقب شخص آخر ليست له علاقة بهذا الشخص، وتكون هذه العلاقة مسوغة للأخذ به، مثل ما يوجد الآن في التفجيرات. التفجيرات الموجودة الآن هي من هذا الباب. المعاقبون ليس لهم ذنب يعاقبون عليه، ليس لهم ذنب يعاقبون عليه، لأن الشخص الذي عوقب أو الشخص الذي حصل عليه الجرم إما أن يكون معاهدا وإما أن يكون مسلما، يعني إما أن يكون دخل بصفة شرعية لهذه البلاد وإما أن يكون مسلما. وفي كل حالة من الحالتين لا يجوز أن يتعدى عليه إلا إذا حصل منه سبب يوجب عقوبة، كما إذا زنى ولا سرق. وإلا المعاهد إذا أخل بشرط من شروط المعاهدة فإنه يعاقب، وبناء على ذلك كله الزانية عندما يعاقبها الله يعاقبها بالنظر إلى الجرم الذي ارتكبته، هذا إذا كانت مطاوعة. لكن لو كانت مجبرة وفقدت الاختيار مطلقا، فمن أبلغ الأدلة التي جاءت في القرآن دالة على أنها لا تعاقب قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه ليس عليها حرج إذا أكرهت إكراها يفقدها السيطرة في الموقف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أعلم أن حلق اللحية حرام، لكن عندما أطلق لحيتي يسخر مني البعض بسبب أنها لا تظهر إلا في جهة واحدة فقط من وجهي، والجهة الأخرى خالية من الشعر تماما، وهذا يسبب لي بعض الأذى والسخرية، فهل لي أن أحلقها؟ الجواب: لا يجوز لك أن تحلقها، لأن تقدير الله لإنباتها في جهة ومنع الإنبات في جهة أخرى قد يكون من باب الابتلاء والامتحان لك، هل تصبر على هذه الصفة أم أنك لا تصبر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا صبرت وحصل سخرية من الناس لك يكون لك أجر عظيم على صبرك على الالتزام بهذه السنة، الواجب عليك إبقاؤها وعدم التعرض لها وعدم الاهتمام بما يحصل من الناس من سخرية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع علي حسن المصري من مصر يقول: شاب عقد قرانه على فتاة وهي ما زالت في بيت أبيها وحدث بينهما جماع، هل يعتبر هذا زنا وما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: إذا كان الجماع واقعا بعد العقد فليس بزنا، أما إذا كان قبل العقد يعني بعد الخطبة وقبل العقد فلا شك أنه زنا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة باء ميم هاء من المدينة، تسأل تقول: هل صلاة الاستخارة تكون في الأمور المباحة فقط أم تكون في الواجبات؟ الجواب: صلاة الاستخارة مشروعة للأمر إذا لم يتبين الوجه، يعني الأمر المشروع إذا لم يتبين للشخص وجه تغريب أو غلبت جانب المصلحة على جانب المفسدة أو تساويهما. فإذا التبس الأمر على الشخص لا يدري عن عاقبة هذا الأمر، هل هي مصلحة محضة، هل هي مفسدة محضة، مصلحة راجحة، مفسدة راجحة، مفسدة مساوية للمصلحة، إذا كان ذلك كذلك فإنه يصلي صلاة الاستخارة، وعندما يرتاح قلبه للإقدام يقدم، أو يرتاح قلبه للتوقف فإنه يتوقف، لأن الذي يعلم عواقب الأمور هو الله جل وعلا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.